الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام. المستمعون الكرام، يسرني ويسعدني أن تكونوا برفقتنا في برنامج إشارات، وحديثنا اليوم أيضا عن مصطلح من المصطلحات وعن عبارة من العبارات التي تجدونها وتسمعون بها كثيرا. تعرفون أن من المسلمات أن من أراد أن يجري عملية جراحية لابد أن تهيئ له غرفة للعمليات، اسمها غرفة العمليات. غرفة العمليات هذه العملية الجراحية عملية مؤلمة، فيها تقطيع في جسد الإنسان لمصلحته طبعا، حتى يتفادى المريض الآلام الجراحية. طبعا بعد العملية الجراحية سينعم بالهدوء والطمأنينة والسكينة والراحة بعد التعب، لابد أن تجرى له عملية تخدير. وموجود يقول لك في الجراح، في مساعدينه، في ممرضين، في مخدر بتاع التخدير. عنوان حلقتنا عمليات التخدير. في عمليات تخدير بتتم على مستوى الأمة، اللي هو التخدير الثقافي للأمة. هذا التخدير الثقافي للأمة، أنا لكم تركزوا معي، الصراع بين الحق والباطل بدأ بإنزال آدم على الأرض، لأن آدم نزل ومعه عدوه، قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم ببعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. نزل آدم وتم صراع شديد. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وللشيطان خبرة تراكمية في الإضلال والشر، وله خبرة في معرفة أبناء آدم ومعرفة أهوائهم وميولهم وحظوظهم وشهواتهم والأوتار الحساسة التي يضرب عليها ليضلهم وليغويهم. ولأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني ربنا قال إبليس قال لي الله النازل ما بيشكروا، الله قال كلام إبليس طلع صح، كثير من العباد ما بيشكروا، عشان كده ربنا قال وقليل من عبادي الشكور وأكثرهم لا يشكر. طيب، هذا الصراع بين الحق والباطل استمر، مثل الحق الأنبياء على مدار التاريخ، ومثل الباطل الملأ الذين استكبروا والذين ضلوا وكذا. الآن يوجد صراع بين المسلمين وبين الكفار، حق منكم مخدرين. ينبغي أن نعرف وأن نعلم أن هذا الصراع صراع حقيقي وقائم، ما تسمعوا إلى الدعوات التي تدعو إلى التقريب وكذا، لا، الآن يوجد صراع حقيقته. اسمعوا هذه الآية: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اسمعوا إلى قول الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الآية دي آية عجيبة. أول حاجة بتتحدث عن الصراع وعن استمراره وعن طول أمده، ولا يزالون يقاتلونكم، وبينت الغايات والأهداف من هذا الصراع، هو صراع حضارات وملل ونحل ومعتقدات، الكل يريد لحضارته أن تسود والكل يريد لقيمه أن تنتشر وأن تعم. نحن كذلك كمسلمين نقتنع بديننا ونتمنى أن يسود العالم، ونتمنى أن تكون جميع البشرية على هذا الدين، نتمنى لو دخل جميع الناس في دين الله أفواجا لينعموا بالسعادة التي ننعم بها، ولننعموا بالقيم والأخلاق الرفيعة التي ننعم بها، وليدخل الجنة، لأنه لا دخول للجنة إلا عبر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا. والآية قبل شوية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ذكر اليهود والنصارى وذكر أن الملة واحدة، هذا صحيح، هم ملل ولكن الكفر ملة واحدة. وكذلك ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ودوا ما عنتم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. كل هذه الآيات والنصوص التي سقناها من كتاب ربنا جل وعلا تتحدث على أن هنالك صراع حقيقي بين الحق وبين الباطل. طيب، هذا التخدير أسوأ صوره في العولمة. العولمة مخدر ثقافي لتستسلم الأمم ولتخترق قيمها، ولكن بطريقة ناعمة. قديما كان الكفار يحتلون بلاد المسلمين بالقوة، وهذا موجود إلى يومنا هذا كما في العراق وفي أفغانستان، ويخترقون الدول ويقاتلون الأمة وتراق الدماء ويحملون الرشاشات. لكن الآن العولمة هي استعمار قانوني أو استعمار ناعم بغير مخالب، أن يحولوا عقائدنا وأن يحولوا أفكارنا وأن يحولوا سلوكنا وأن يطمسوا هويتنا وأن يدمروا أخلاقنا وأن يسحقوا شبابنا وأن يجعلوهم من شباب الشهوات المنغمسين في الملذات، وبالتالي تضيع الأمم. فلا سواعد تبني ولا أجيال تعمر ولا شباب ينتج، لأنهم يصففون الشعر ولأنهم يتعرون في الطرقات والشوارع. إن أسوأ أنواع الاستعمار أن تتبنى قوانين ونظم ومناهج غيرك، ويا ليتها كانت نافعة. يعني يا ليت الذين من بني جلدتنا ومن يتحدثون بألسنتنا ويريدوننا أن نسير في خطى الحضارة الغربية، يا ليتهم يريدون منا أن نأخذ منها الصحيح من التقنية والتكنولوجيا والعلوم والمعارف والبحوث، لكنهم يريدوننا أن نكون مثلهم وأن نسير في ركابهم. فبعض الناس ينادي بالحرية الشخصية ويرى أن تبرج الفتاة وتعريها حرية شخصية طالما أنها لم تتعدى على حريات الآخرين. أقول لقد تعدت على حريات الآخرين. كيف؟ لقد تعدت على حدود رب العالمين. تلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ربنا وضع حدود، اللي اعتدى على حدود الله رايكم فوشنو؟ ومن يتعدى، في ناس بيتعدوا حدود الله، يتعدوا الحدود التي رسمها الله لهم كعبيد وكمخلوقين. فقالوا للخالق بلبسهم، كلامك ما نافع معانا وشريعتك ترشقت في لبسة اسمها الشريعة ترشقت. بالمناسبة ده ما مني أنا، ده ما كلامي أنا، في لبسة اسمها الشريعة ترشقت. إذا كان الشريعة بشر بترشق، أما شريعة رب العالمين فإنها حق وعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ومن أحسن من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أحسن من كلام الله ما فيه. وكان أنت ملتزمت به في ناس التزموا به، وكان الدنيا كلها ملتزمت به وهو حق. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ويعذبكم ويدخلكم النار لأنكم ما سمعتوا كلامه. إذا واحدة لابسة لبس ضيق، لو ما اعتبرنا تعدي على حقوق آخرين وحريات آخرين، يعني كده صحيح مش كده؟ طيب لو كان الآخرين الرسول عليه الصلاة والسلام، رأيكم في شنو؟ صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. إذن نقول وبكل صراحة وبكل صدق، تمت عمليات تخدير لأمتنا، تخدير ثقافي عبر العولمة، عبر الفضاء المفتوح. تشاهد ما تريد أن تشاهد، وهذا الفضاء المفتوح جاءنا بأفكار مسمومة. أول شيء جرأ المرأة وأخرجها من أنوثتها ومن حيائها ومن عفتها ومن قيمها ومن أخلاقها ومن التزامها، قادها إلى التفسخ والتعري وإلى الجرأة. وتجيك واحدة في فضائية من الفضائيات فك شعرها وتنضم، تقول لك حقوق الإنسان. حقوق الإنسان، هل هناك من يعرف ويعلم حقوق الإنسان أكثر من رب الإنسان الذي خلقه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ حق الإنسان أما أن لا يفسد وأن لا يقع في الرذيلة. حق الإنسان الحقيقي أن يعيش طاهرا بعيدا عن المعاصي والذنوب. حق الإنسان الحقيقي أن لا يدخل النار. انتوا ما عارفين انه في نار ولا شنو؟ انتوا النار دي اللي باللعبه شنو؟ وقودها الناس والحجاره. تخيل زول تخليها حبيبي ما نمشي النار عليك الله ما ضيعته، حقه عليك انك تمنع من دخول النار التي وقودها الناس والحجاره، ده حق الانسان الحقيقي. وبالتالي مخدر ثقافي اخر يقولون العالم صار قريه واحده، يقصدون بذلك انك لن تستطيع ان تقاوم الثقافه التي تاتيك، فليس لك الا الاستسلام. ونحن نرفض هذا الاستسلام ونقول هذا غير صحيح. من قال ذلك؟ العالم صار قرية واحدة، نعم تيسرت السبل والاتصال بين الناس، ولكن هذا لا يلغي خصوصية الشعوب ولا المكونات الثقافية والفكرية والحضارية للأمم. فلكل مجتمع خصوصيته وقيمه وعاداته وتقاليده ونظمه التي ينتظم بها. العولمة صيرورة الشيء عالميا هذا معناه، ورسالة الإسلام عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن قصدوا بمصطلح العولمة في الأول العولمة الاقتصادية، كسر الحواجز بين الدول والتجارة الحرة وإلى غير ذلك، ثم انتقلت إلى ترويج السلع الفكرية والثقافية والقيمية. لماذا انتشر الزواج العرفي بالفضائيات ومع عوامل أخرى؟ لماذا تفشى التعري؟ لأن العولمة والفضائيات طبعت بيننا وبين الشهوات. أنت إذا رأيت في الطريق العام شاب يضع يده فوق شابة أو يمسك بها من خاصرتها كنت تستنكر هذا المنظر وتستاء جدا، ولكنك لا تستاء الآن لأنك تراه داخل بيتك. كيف؟ في التلفزيون موجود، أنت قاعد وبنتك قاعدة وأولادك قاعدين ومرتك قاعدة وبيتفرجوا في فيلم أو مسلسل والمنظر ده موجود. لما تطلع تلقى في الشارع بتعتبره بعد ذلك عادي. حصل نوع تطبيع وتأليف بينك وبين الشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الذي حصل أن القس زويمر رئيس المنصرين في مؤتمر القدس قال نحن لا نريد أن نخرج المسلمين من الإسلام إلى النصرانية، ففي هذا شرف لهم لا يستحقونه، ولكننا نريد أن نخرجهم من الإسلام إلى لا إسلام ليعيشوا عبادا للشهوات منغمسين في الشهوات. وقد تحقق كلام زويمر إلى حد ما. جيل موبايلات وصور خليعة، التقنيات الحديثة يستفيد منها في الصور الخليعة. إذا دخل الإنترنت لا يطالع إلا المواقع السيئة والإباحية والرديئة. هل هذا جيل يمكن أن ينشر الإسلام وأن يبلغ به الآفاق وأن يحرر القدس وأن يقيم الدين؟ هل استطاع أن يحرر نفسه من أسر الشهوات فضلا على أن يحرر البلاد والعباد؟ إن الكفار يعملون لتدميرنا وليسحقنا، لأن المناهج مختلفة ولأن العقائد متباينة. ولكن رسالة الله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية حلقة عمليات تخدير، على أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.